الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند الفصل الثاني في باب الخلع. فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق وقصده به الطلاق، طلاق بائن، لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها. قال مالك رحمه الله تعالى: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أي كناية الطلاق وقصده به الطلاق، طلاق بائن. لماذا يكون بائنا؟ لأن الله عز وجل قال: فيما افتدت به. والفداء إنما يكون إذا كانت ستخرج من قبضته وسلطانه، أما لو لم يكن بائنا لكانت له الرجعة، وحين ستكون تحت حكمه وقبضته فلن تكون قد افتدت نفسها منه. ولأن القصد بعقد الخلع إزالة الضرر عن المرأة، فلو كانت الرجعة جائزة لعاد الضرر إليها، لذا كان هذا طلاقا بائنا. قال: لأنها بذلت العوض لتملك نفسها وأجابها لسؤالها. إذن قوله رحمه الله بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده، إذن من شرط أن يقع الخلع فسخا ألا يكون بصريح الطلاق ولا بالكناية مع القصد، تمام؟ والمفهوم والمنطوق الذي ذكر مالك رحمه الله أنه إذا كان بصريح الطلاق أو كنايته مع القصد فإنه يكون طلاقا بائنا، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه فسخ ولو كان بصريح الطلاق أو كنايته مع قصده، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الخلع إما أن يقع بلفظ الخلع أو أن يقع بلفظ الطلاق أو أن يقع بغيرهما من الألفاظ. فإذا وقع بلفظ الخلع فسيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله في الجملة التالية. الحالة الثانية إذا وقع بلفظ الطلاق فعلى المذهب يكون طلاقا بائنا، وهو الطلاق بعوض على المذهب. والقول الثاني أنه يكون فسخا، يعني له حكم الخلع وليس طلاقا بائنا. وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء بأن قال خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، ويعني ابن عباس واحتج بقوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا. قال مالك رحمه الله تعالى: وإن وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء بأن قال خلعت أو فسخت أو فديت. هذه الحالة الثانية، نعيد الترتيب، نقول: الحالة الأولى إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق الصريح أو كنايته مع القصد، الحالة الثانية إذا وقع بلفظ الخلع. فإذا وقع بلفظ الخلع فإنه يكون فسخا، قال: ولم ينوه طلاقا، يعني يشترط لكون الخلع بلفظ الخلع فسخا ألا يكون قد نوى الطلاق، فإذا نوى الطلاق صار طلاقا بائنا. قال: بأن قال خلعت أو فسخت أو فاديت. هذه الألفاظ الثلاثة هي ألفاظ الخلع الصريحة، فعندنا الخلع له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، فالصريح منه ثلاثة ألفاظ: خلعتك، هذا صار صريحا لأنه ثبت له في العرف، أو لأنه ثبت في العرف. قال: أو فسخت، أيضا قالوا الفسخ إذا قال بلفظ الفسخ فيكون خلعا صريحا، فهو لفظ خلع صريح. لماذا؟ قالوا: لأنه حقيقة في الخلع. قال: أو فاديت، فاديت لماذا كان صريحا؟ لأنه ورد في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا وقع الخلع بهذه الألفاظ الثلاثة فيكون خلعا صريحا ولا يفتقر إلى ماذا؟ نية الخلع. فإذا إذا وقع بأحد هذه الألفاظ الثلاثة يقع خلعا ولو لم ينوي بهذه الألفاظ الثلاثة الخلع، لأن هذه الألفاظ الثلاثة صريحة في الخلع لكونها وردت في قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال: ولم ينوه طلاقا، هذا قيد لكون الخلع باللفظ الصريح يكون فسخا، فلابد ألا ينوي به طلاقا. فإن وقع بلفظ فإن وقع بغير لفظ الطلاق فإن وقع بغير لفظ الطلاق ككنايات الطلاق أو لفظ الخلع أو المفادات فنوى به الطلاق فهو طلاق فهو طلاق. لماذا؟ لأنه إذا وقع بلفظ الخلع ونوى به الطلاق فيكون ماذا؟ فيكون لفظ كناية للطلاق. إذا وقع بلفظ الخلع الصريح ونوى به الطلاق فيكون لفظ كناية في الطلاق فيكون طلاقا، كما لو كان بغير عوض، يعني يكون حينها وجود العوض ليس مؤثرا في العقد ليكون فسخا بل هو طلاق. ماشي؟ إذن هذا المذهب أنه إذا وقع الخلع بلفظ الخلع الصريح ونوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا. القول الثاني أنه يكون فسخا ولو نوى به الطلاق، وهذا اختياره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا قول الثاني رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه فسخ ولو نوى به الطلاق إذا وقع بلفظ الخلع الصريح. ماشي؟ طيب. قال ولم ينوي به طلاقا كان فسخا. بقيت عندنا حالة ثالثة، ذكرت ثلاث حالات، أن يكون بلفظ الطلاق الصريح والكناية مع القصد، ثانيا يكون بلفظ الخلع الصريح، الحالة الثالثة إذا لم يكن بلفظ الخلع الصريح ولا بلفظ الطلاق وإنما كان بلفظ محتمل لغيرهما. فهنا ما الأصل فيه أن يكون خلعا أو طلاقا؟ قالوا الخلع طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في الخلع، فيصير الأصل حينها في الألفاظ إذا اشتمل عقد على عوض أن يكون طلاقا بائنا. إذن قالوا الخلع طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في الخلع. قالوا ولو لم ينوي به طلاقا، ولو لم ينوي به طلاقا طيب. أيضا نقول لا يشترط أن ينوي الخلع إذا كان بلفظ الصريح. إذن يتحصل مما سبق أن عندنا ثلاث أحوال، إذا وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق بائن، الثاني أن يقع بلفظ الخلع بدون نية الطلاق فهو خلع يعني فسخ، الثالث إذا وقع بلفظ غيرهما فهو طلاق بائن. طيب لماذا قالوا إنه إذا وقع بغير لفظ الخلع فإنه يكون طلاقا بائنا؟ قالوا لأنه قد وجد لفظ صريح في الطلاق أو كناية في الطلاق مع النية، فإذا وجدت النية نية المفارقة فالأصل أن تنصرف إلى الطلاق البائن، إلى الطلاق البائن. قال كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، هذه فائدة التفريق بين الفسخ والطلاق. فإذا قلنا إن الخلع طلاق إذا كان بنية الطلاق فإنها تحتسب طلقة، فعليه فإذا خالعها مرة بنية الطلاق حسب الطلقة فينقص بها عدد الطلاق، وإن خالعها ثلاثا على هذه الصفة لم تحل لو حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا قلنا إنه فسخ فإنها لا تحرم عليه وإن خالعها مئة مرة. هذا الفرق بين أن نقول إنه فسخ أو طلاق. قروي عن ابن عباس يعني أن الخلع فسخ وليس طلاقا، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس الفداء بتطليق، رواه عبد الرزاق وسعيد المنصور وابن أبي شيبة والبيهقي. استدل ابن عباس رضي الله عنهما على هذا الحكم بقوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال بعد ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال جل شأنه بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل لهم من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فذكر تطليقتين في قوله تعالى الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع جل وعلا بقوله فلا جناح لما فيما افتدت به، ثم ذكر تطليقة بعد الطلاق مرتين وبعد الخلع، لذا قال تطليقة بعدهما. فلو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق المذكور في الموضع الثالث لكان رابعا، فإذا هذا يمتنع فنجعل الخلع حينها فسخا ولا يكون طلاقا يحسب به عدد الطلاق. هذا الدليل الأول على كوني الخلع فسخا وليس طلاقا. الدليل الثاني قالوا لأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فتكون فسخا كسائر الفسوخ. وكنايات الخلع باريتك وأبرأتك وأبنتك لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض. ألفاظ الخلع الكناية مثل بارأتك وأبرأتك وأبنتك، فهذه كناية، لأن الخلع أحد نوعي الفرقة، فيكون له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية كما في الطلاق. قال باريتك وأبرأتك وأبنتك، لماذا كانت كنايات في الخلع؟ لأنها تحتمل غير الخلع، يعني تحتمل الخلع وغيره كما يقال في الطلاق، وستأتينا. قال لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض. ألفاظ الكناية في الخلع لا يقع بها الخلع إلا إذا اشتملت على نية الخلع أو وجدت قرينة دالة على الخلع. قال كسؤال وبذل عوض، فإذا طلبت منه الفرقة وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع أو كنايته فإنه يصح منه خلعا ولو لم توجد نية الخلع، ولم توجد نية الخلع. إذن إذا جاء بلفظ صريح فيكون خلعا ولا يفتقر إلى نية، إذا دلت القرينة على الخلع فلا يفتقر إلى نية ولو وقع بلفظ كناية. ماشي شيخ؟ لماذا؟ قالوا لأن دلالة الحال، قالوا لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض تصرف اللفظ إلى الخلع، فهذا يغني عن النية في هذا اللفظ. ماشي؟ إذن عندنا هذه الحالة التي فيها لفظ كناية في الخلع ولو لم يشتمل على نية، نقول إذا دلت القرينة على حمله على الخلع فإنه يكون فسخا. طيب، وعليه فإذا لم يوجد منها سؤال ولا بذل عوض ووقع بهذه الألفاظ الكناية فيكون حينها يكون طلاقا. نعم. طيب، يكون طلاقا. إذا لم يكن سؤال ولا بذل عوض فلا يكون حينها خلعا. نعم طبعا، بنية الطلاق. فإذا كان بنية الطلاق فيكون طلاقا. نعم. ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقة، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها الزوج به، روي عن ابن عباس وابن الزبير، ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية. ولا يصح شرط الرجعة فيه أي في الخلع، ولا شرط خيان، ويصح الخلع فيهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح بكل لغة من أهلها، تصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها لأنها هي الموضوعة في لساني، فأشبهت الموضوع للخلع باللغة العربية. قال لا معلقا، يعني لا يصح الخلع لو وقع معلقا على شرط، كما لو قال لزوجته إن بذلت لي كذا فقد خلعتك، فلا يصح معلقا إلحاقا له بعقود المعاوضات، لأنه اشترط في الخلع بذل العوض. لأن الطلاق هل يصح معلقا؟ نعم يصح. فالخلع هنا متردد بين أن يلحق بالطلاق وبين أن يلحق بالمعاوضات، فألحقوه بالمعاوضات. إذا تخالع هازلين بدون نية الفرقة فهنا يكون لغوا، أما إذا وجد لفظ الطلاق أو نيته فيكون طلاقا بائنا، يكون طلاقا بائنا. إذن إذا وقع الخلع بغير لفظ الطلاق وبغير لفظ الخلع فهنا نقول إذا كان بقصد بنية الطلاق فيكون طلاقا بائنا، وإذا كان بغير نية الطلاق فيكون ماذا؟ لغوا، يكون لغوا. إذا كان بغير قصد، نقول إذا كان لفظ الكناية لابد فيه من القصد، فغير لفظ الكناية من بابي أولى. طيب، هذا طبعا إذا كان بلفظ الخلع، يعني الآن قوله لا معلقا هذا ينتبه إلى أنه إذا كان بلفظ الخلع، أما إذا كان بلفظ الطلاق فيصح حينها الطلاق معلقا، كما لو قال إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، في هذه الحالة يكون ماذا؟ طلاقا معلقا على هذا الإعطاء ويكون على الترافي، وعليه فإنها تطلق إذا أعطته هذا هذه الألف، ويأتينا في الفصل التالي. إذا عندنا فرق بين الخلع وبين الطلاق بعوض، فالطلاق بعوض يصح فيه التعليق، بينما الخلع لا يصح فيه التعليق، وهذا على المذهب الذي الذين قالوا بالتفريق بين الخلع والطلاق بعوض. هذا المذهب قال لا معلقا. القول الثاني أنه يصح الخلع معلقا، واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق. قوله بمعتدة من خلع هذا يفيد أن المخترعة تعتد، والقول الثاني أنه لا عدة على المخترعة ولكنها تستبرأ، ولكنها تستبرأ. قال ولو واجهها الزوج به، يعني لا فرق بين أن يواجهها الزوج بهذا الطلاق فيقول أنت طالق، أو لا يواجهها به مثل أن يقول فلانة طالق، فلا فرق. قال روي يعني ابن عباس وابن الزبير، أخرجوا عبد الرزاق وسعيد المنصور وابن أبي شيبة والبيهقي، قالوا ولا نعرف لهما مخالفا في عصرهما فيكون كالإجماع. إذن هذا الدليل الأول أنه مروي عن بعض الصحابة. الدليل الثاني قال ولأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية. هذا تعليل أنها أجنبية منه، فكما أنها كما أنه لا يملك البضع ولا يملك الاستمتاع فلا يملك أيضا أن يطلقها. الدليل الثالث قالوا لأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، لأنها صارت أجنبية فلا يلحقها طلاقه، كما لو طلق قبل الدخول أو كما لو طلق من قضت عدتها، فهذه لا يلحقها طلاق وهذه كذلك. قال ولا يصح شرط الرجعة فيه، أي في الخلع. طيب في هذه المسألة السابقة قالوا أما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله المخترعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، قالوا هذا لا يعرف له أصل ولا ذكره أصحاب السنن. مسألة الثانية قال ولا يصح شرط الرجعة فيه، أي في الخلع. صورة المسألة جيد، يعني قوله فيه يعني في عقد الخلع كذا. نعم جميل، فتكون الصورة ما هي؟ نعم، يعني لو خالع بشرط أن يراجع، فقال خالعتك بكذا بألف بشرط أن لي رجعة، فقال لا يصح شرط الرجعة مع كوني الخلع صحيح، لذا قال بعد ذلك ويصح الخلع فيهما. يعني عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن يشترط الرجعة في الخلع، المسألة الثانية قال ولا شرط خيار، أن يشترط الخيار في الخلع. ففي هاتين المسألتين لا يصح الشرط ويصح العقد، يعني ويصح الخلع. قال ولا يصح شرط الرجعة فيه، أي في الخلع. لماذا لا يصح هذا الشرط؟ لأنه ينافي حقيقة الخلع، قالوا لمنافاته الخلع. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو وجه في المذهب أنه يصح الشرط، يصح الشرط ويبطل العوض فتثبت الرجعة. الوجه الثاني أنه يصح الشرط ويبطل العوض فتثبت الرجعة. مين يوضح كيف الآن صح الشرط وبطل العوض وثبتت الرجعة؟ ما الحكاية؟ كيف تركب هذا القول؟ أحسنت. قالوا الآن عندنا شرط عوض وعندنا رجعة، قالوا شرط العوض والرجعة يتنافيان، فإذا شرطاهما يعني شرط العوض وشرط الرجعة فإنهما يتساقطان، يتساقطان شرط العوض وشرط الرجعة، وماذا يبقى بعدهما؟ الطلاق، فيبقى حينها مجرد الطلاق، فتثبت الرجعة بالأصل لا بالشرط. واضح القول الثاني؟ أبو حمد إلى حد ما نعيد. الآن هذه المسألة فيها خلع بشرط الرجعة، خلع بشرط الرجعة، لما قلنا إنه خلع إذن في بذل عوض صح؟ فعندنا بذل العوض مع شرط الرجعة، هذان متنافيان، لأن الرجعة تخالف الخلع لأن الخلع قائم على الافتداء لا يتمكن من مراجعتها. فإذا لا يمكن أن نجمع ما بين شرط العوض وبين الرجعة، فنسقط كل من العوض وشرط الرجعة، فإذا أسقطناهما تقابل فتساقط بقي مجرد الطلاق، فتثبت الرجعة فيصير طلاقا رجعيا. قالوا تثبت الرجعة بالأصل يعني بالعقد، بعقد الطلاق لا بالشرط. قالوا لأنه شرط في العقد ما ينافي مقتضاه فأبطله، يعني هو شرط في عقد الخلع ما ينافي مقتضى الخلع وهو عدم الرجعة فأبطل هذا الشرط، كما لو شرط ألا يتصرف في المبيع. هذا كله على قول الثاني. قال ولا شرط خيار، يعني لو شرط الخيار في الخلع كما لو قال خلعتك على كذا بشرط أن لي الخيار أو على أن لي الخيار إلى كذا أو أطلق، فهنا يلغو هذا الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد كما تقدم. قال ويصح الخلع فيهما، الضمير في فيهما يعود على المسألتين، على ما إذا شرط الرجع وعلى ما إذا شرط الخيار. لماذا يصح الخلع فيهما في المسألتين؟ دليل الأول لأن الخلع لا يفسد بكون عوضه فاسدا، الخلع لا يفسد بكون العوض فيه فاسدا، فلا يفسد الخلع بشرط الفاسد كالنكاح. لأن عندنا في البيوع وفي النكاح عندنا شروط فاسدة مفسدة وعندنا شروط فاسدة غير مفسدة، فهذا لا يلزم من فساد الشرط فساد العقد. هذا دليل أول. دليل الثاني قالوا هذا اللفظ يقتضي البينونة، فإذا شرط الرجعة معه بطل الشرط كالطلاق الثلاث. طيب يلزم من هذا سؤال، نقول الآن يصح الخلع فيهما، ونقول إن نقول إن الشرط لا يصح، إن الشرط لا يصح، وبناء عليه ماذا يكون لي الزوج، ماذا يجب له؟ يعني إذا صححنا العقد وأبطلنا الشرط فماذا يجب لي الزوج؟ هل يجب له العوض الذي سماه في هذا العقد أو لا يجب له؟ يجب أو لا يجب؟ ماذا يجب له إذن؟ قالوا يجب له المسمى في عقد النكاح، المسمى في عقد النكاح. أما المسمى في عقد الخلع فإنه يسقط. ليش يسقط؟ يعني الآن في كلتا المسألتين نقول إن الشرط فاسد صح، ونقول إن الخلع صحيح على المذهب لا على قول الثاني، دعونا من الوجه الثاني الذي ذكرنا، نعود على المذهب، نقول في كلتا المسألتين الشرط فاسد والخلع صحيح، هل نصحح هذا العوض الذي اشتمل عليه هذا العقد؟ على المذهب قالوا لا نصحح هذا العوض، نصحح العقد دون العوض. لماذا لا نصحح العوض؟ قالوا لأن هذا العوض لم يرضى به عوضا حتى ضم إليه الشرط، هو ارتضاه عوضا بشرط، فإذا سقط هذا الشرط وجب أن نضم النقصان الذي نقص من أجله إليه. يعني هو ارتضى بهذا العوض مع الشرط، سقط الشرط ينبغي أن نعوض هذا الشرط، نضم شيء إلى هذا العوض المسمى بدلا عن هذا الشرط الناقص صح، ونحن لن نتمكن من تقدير هذا الشرط كم يقابل، إذن سيؤول هذا إلى أن يكون العوض مجهولا، يؤول إلى أن يكون هذا العوض مجهولا. ماشي، هذا تقرير المذهب. القول الثاني وهو احتمال في المذهب أنه يجب المسمى في عقد الخلع، يعني ما نحتاج كل هذه القصة، الذي سماه في العقد في عقد الخلع يصح. لماذا؟ قالوا لأنهما تراضيا بهذا المسمى في عقد الخلع عوضا فلا يجب غيره، كما لو خلا عن شرط الرجعة. هذا القول الثاني، لكن المذهب على أنه يجب المسمى ولا يجب يجب المسمى في عقد النكاح ولا يجب المسمى في عقد الخلع للتعليل السابق. وإن خلعها بغير عوض لم يصح لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه. أحسنت، قال وإن خلعها بغير عوض لم يصح ولا يقع حينها خلعا إلا إذا كان طلاقا، فيقع حينها ماذا؟ بائنا أو رجعيا؟ يقع رجعيا. الآن إذا خلع بغير عوض لا يصح، إلا إذا نوى به الطلاق. فإذا نوى به الطلاق ماذا يقع؟ يقع رجعيا لأنه لا عوض فيه. قلنا في الأول إنه يكون طلاقا بائنا لأنه مشتمل على عوض. إذا عندنا على المذهب عندنا خلع هو فسخ، وعندنا طلاق فقد يكون رجعيا وقد يكون بائنا، وعندنا طلاق بعوض لا يكون إلا بائنا، لا يكون إلا بائنا. هذا تقرير المذهب. القول الثاني الذين يقولون إن الطلاق بعوض هو فسخ، لا يوجد طلاق بعوض. فعندنا في الصور المتقدمة إذا نوى به الطلاق في الخلع كذا يقولون هو فسخ هو خلع، وليس عندنا طلاق بعوض. قالوا إن خلعها بغير عوض لم يصح إلا إذا كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فيقع رجعيا. طيب، فلا يصح الخلع إلا بعوض. فإن تلفظ به بغير عوض ونوى به الطلاق كان طلاقا رجعيا، لأن هذا اللفظ يصح أن يكون كناية عن الطلاق. أما إذا لم ينوي به الطلاق فحينها يكون لغوا، يكون لغوا، يكون لغوا. إذن إذا خالعها بغير عوض لا يخلو، إما أن يكون بلفظ الطلاق أو نيته فيكون طلاقا رجعيا، أو لا يكون بلفظ الطلاق ولا نيته فحينها يكون لغوا، لا يترتب عليه شيء. قال لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتض يبيحه. هذا الدليل الأول، لأن الخلع إذا كان فسخا فإن الزوجة لا يملك فسخ النكاح إلا لسبب لعيب أو لغير ذلك. ولذلك لو قال فسخت النكاح ولم ينوي به الطلاق فإنه لا يقع شيء، فإنه لا يقع به شيء، بخلاف ما إذا كان قد دخله العوض فإنه يصير معاوضة، فلا يجتمع حينها العوض والمعوض. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن العوض ركن في عقد الخلع فلم يصح الخلع إلا بهذا الركن. قياسه في البيع إيش؟ الثمن في المبيع، كالثمن في المبيع. أما كونه إذا خلعها بغير عوض لا يقع إذا لم يكن طلاقا، نقول لا يقع، لأن الشيء إذا لم يكن صحيحا لم يترتب عليه شيء. دليله البيع، فالوقوع هو أثر للصحة، أو نقول ترتب الأحكام هو أثر للوقوع، فإذا لم يصح ولم يقع فإنها لا تترتب عليه شيء من الأحكام. هذا كله على المذهب أنه إذا كان الخلع بغير عوض فإنه لا يصح. القول الثاني وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه يصح الخلع بغير عوض. وهذا منسوب للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لماذا يصح بغير عوض؟ قالوا لأن الخلع بغير عوض قطع للنكاح، فصح من غير عوض كالطلاق. قالوا لأن الأصل في مشروعية الخلع أن يوجد من المرأة رغبة عن زوجها أو حاجة إلى فراقه فتسأله فراقها، فإذا أجابها إلى هذا الخلع حصل المقصود من الخلع فيصح كما لو كان بعوض. يعني هذا الدليل نظروا فيه إلى أن المقصود بعقد الخلع تحصيل فراق الزوجة لأنها راغبة عن زوجها، فإذا حصل المقصود من هذا العقد فإنه يصح العقد كما لو كان بعوض. يعني لا فرق بين أن يكون بعوض أو أن يكون بغير عوض، لأنه أسقط حقه أيضا، ولأنه أسقط حقه من هذا العوض. أو خالعها بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع ويكون لغوا لخلوه عن العوض، ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته لخلوه عن العوض. وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته. أحسنت. قال أو خالعها بمحرم يعلمانه، قوله يعلمانه قيد يفيد تقييد هذا الحكم المذكور بكونه ما يعلمان أنه محرم كذا، أو يعلمان أنه خمر أو خنزير أو مغصوب. وعليه المفهوم أنهما إذا كانا يجهلانه، يعني يجهلان كونه محرما بأن لم يعلم أنه حر مثلا فيما إذا كان عبدا، أو لم يعلم أنه خمر، فإنه يصح الخلع، يصح الخلع ماشي. ونظيرته مرت معنا في بابي الصداق في الصداق فرقوا بينما إذا كان يعلمانه أو يجهلانه. إذن إذا كان يجهلانه فإن الخلع صحيح. طيب وماذا للزوج؟ يكون له بدله، بدله. والبدل إذا قالوا له البدل فيكون له مثل المثلي وقيمة القيمي، فيكون له مثل المثلي وقيمة المتقوم، لأن الخلع معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح. يعني إذا كان يجهلانه فلا نقول إن الخلع يفسد لما فسد العوض، كما إننا لا نقول إن النكاح يفسد إذا فسد الصداق. قال كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع ويكون لغوا لخلوه عن العوض. أما كون الخلع على محرم كالخلع بغير عوض يعني إنه لا يصح، فلأن الخلع على هذا المحرم مع العلم بتحريمه يدل على رضا فاعله بغير شيء. طيب لماذا لا يقال إن الخلع يصح ويجب مهر المثل كما لو تزوجها على ذلك؟ الآن مر معنا في الصداق أنه إذا كان الصداق محرما وكان يجهلانه ماذا يترتب عليه؟ ووجوب مهر المثل كذا. فلماذا لا نقول هنا إنه يجب إنه يجب عوض المثل؟ لأنه هو يعني يلحق بالمعوضات فلا يصح يعني إمضاؤه إلا بصحة الثلث. جيد، لشبهه لي بالمعاوضة أو للحق بالمعاوضة. طيب صحيح، لأنهم ألحقوا الخلع بالمعاوضات ولم يلحقوا في هذه المسائل بالنكاح. وأيضا هناك فرق عندهم بين الخلع والنكاح. قالوا خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، فإذا رضي بغير عوض لم يكن له شيء، لم يكن له شيء، كما لو كان قد طلقها أو علق طلاقها على فعل فعلته. أما النكاح فإن دخول البضع في ملك الزوج متقوم. واضح الفرق؟ لماذا نقول متقوم؟ يعني نقول الأصل أنه لا يملك هذا البضع إلا بقيمة، فإذا لم تصح يصح المسمى فلا بد أن نصير إلى مهر المثل. أما الخروج فهنا يمكن أن يكون بغير قيمة كما أنه يطلق بلا عوض، لأنه في الأصل كما مر معنا في الصداق أنه إذا وجد تفويض البضع أو تفويض المهر فلا بد من مهر، للأدلة الكثيرة المتقدمة في كون الأصل في النكاح أن يكون بصداق. هم نظروا قبل هذا إلى أن الأصل في عقد النكاح أنه يملك الزوج البضع بقيمة، فملكه للبضع متقوم لا يمكن أن يملك البضع بلا قيمة، بينما خروج ملكه عن البضع يمكن أن يكون بلا قيمة. إذا قالوا خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم لأنه في الطلاق لا قيمة، في الطلاق بغير عوض، أما دخول البضع في ملك الزوج فمتقوم. لذا نقول في النكاح نوجب مهر المثل فيما إذا فسد المسمى أو لم يوجد مسمى، فنوجب مهر المثل لأن دخول البضع في ملك الزوج متقوم. أما هنا فنقول إنه لما كان يمكن أن يخرج البضع من ملك الزوج بلا قيمة فهنا لا يصح، فهنا لا يصح الخلع ويكون لغوا. هذا المذهب، هذا المذهب أنه إذا خلعها بمحرم يعلمانه فيكون لغوا لخلوه عن العوض. القول الثاني وهو اختيار الشيخ سامي تيمي رحمه الله أنه يرجع إلى المهر كالنكاح، يعني إذا سمى عوضا فاسدا في عقد الخلع فيفسد المسمى لكنه يصير إلى ماذا؟ المهر، فيكون المهر الذي دفعه للزوجة هو العوض في عقد الخلع. جيد ما شاء الله. طيب قال ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا إن كان بلفظ الطلاق ونيته لخلوه عن العوض. يقول في هذه الصورة إذا سألت المرأة الزوجة بذل المخالعة بعوض محرم يعلمانه، فهذا الذي قد سألته الزوجة يقع طلاقا إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته، ويكون رجعيا لأنه بلا عوض، قال لخلوه عن العوض. وكما تقدم لأن الخلع بألفاظه من كناية الطلاق، الخلع بألفاظه من كناية الطلاق، فإذا نوى به الطلاق وقع طلاقا، وهنا قد خلع عن العوض لذا يصير رجعيا. ماشي. أما إذا لم ينوي به طلاق، قال إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، أما إذا لم ينوي به طلاق فيكون لغوا كما تقدم. ماشي. قال أو خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا، وكذا لو خالعها على خمر فبان خمرا أو مستحقا، قال صح الخلع وله قيمته. هنا قوله فبان حرا أو مستحقا، هذا فيه احتراز عما إذا كان يعلمان ذلك، فإذا كان يعلمان ذلك فلا شيء له كما تقدم، فقوله فبان يدل على أنهما يجهلان. إذن إذا كان يعلمان ذلك فلا شيء له كما تقدم. قال صح الخلع وله قيمته، لأن هذا عين يجب تسليمها مع سلامتها، فيجب بدلها مع تعذر تسليم عينها كالمغصوب. ويصح على رضاع ولده ولو أطلق، وينصرف إلى حولين أو تتمتهما، فإن مات رجع ببقية المدة يوما فيوما. هذا العوض في عقد الخلع يمكن أن يكون عينا ويمكن أن يكون منفعة، لذا قال ويصح على رضاع ولده، لأن رضاع ولده منفعة تبذلها الزوجة للزوج، لذا إذا خلعت على رضاع ولده مدة معلومة فإنه يصح سواء كانت المدة قليلة أو كثيرة. قال ويصح على رضاع ولده، لماذا يصح؟ لأن هذا مما تصح المعاوضة عليه في غير الخلع، فيصح في الخلع من باب أولى، إن هذه المنفعة يمكن أن يعاوض عليها أصلا فتصح في عقد الإجارة، فلأن تصح في عقد الخلع من باب أولى، لأن الإجارة معاوضة محضة، أما الخلع ففيه معاوضة. قال ولو أطلق، قوله ولو أطلق هذه إشارة خلاف، هذه إشارة خلاف. وما المراد بالإطلاق هنا؟ يعني خالعته على رضاع ولده مطلقا ولم تذكر مدة، فعلى المذهب يصح أيضا، يصح الخلع. قال وينصرف إلى حولين أو تتمتهما، ما الذي ينصرف؟ نعم، ينصرف الرضاع أو مدة الرضاع إلى حولين أو تتمتهما. ينصرف إلى الحولين إذا كان الخلع ماذا؟ عقب الوضع أو قبل الوضع، عقب الوضع أو قبل الوضع، فهنا يكون الرضاع حولين إلى حولين. أو تتمتهما إذا كان الخلع ماذا؟ في أثناء الحولين، يعني بعد الولادة. لماذا نقول إنه ينصرف إلى حولين؟ لأن الله عز وجل قيد الرضاع بالحولين في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال سبحانه وتعالى وفصاله في عامين، وقال جل شأنه وحمله وفصاله 30 شهرا، ولم يبين جل وعلا مدة الحمل والفصال في هذه الآية الأخيرة، فحمل على ما فصلته الآية الأخرى، قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، لم يبين في هذه الآية كم مدة الفصال كذا، فنحمل الذي لم يبين هنا المجمل على ما بين في الآيات في الآيتين الأخرين. وبناء عليه فهنا أيضا نحمل المطلق من كلام الآدمي على المطلق من كلام الله تعالى، فلما أطلق هو في الرضاع فنحمل المطلق من كلامه على ما دلت عليه النصوص من بيان مدة الرضاع. ماشي. قال فإن مات، من الذي مات؟ المرتضع، أو ماتت أيضا المرضعة، أو جف لبنها، يعني لو تعذر استيفاء المنفعة. قال رجع، من الذي يرجع؟ المخالع يرجع على من؟ الزوجة. الآن العوض تبذله الزوجة، لو بذله أجنبي لا إشكال، لكن هنا في هذه المسألة من الذي بذل؟ الزوجة، لأن هي التي سترضع كذا. طيب قال فإن مات رجع، يعني رجع المخالع بأجرة المثل لباقي المدة، فرجع ببقية المدة، لأنه لما تعذر أن يستوفي المعقود عليه فيجب أن يرجع بباقي أجرة المدة، كما لو أجر دابة، كما لو أجره دابة شهرا بعشرة ثم ماتت في نصف هذا الشهر فيرجع بنصف الأجرة. قال رجع ببقية المدة يوما فيوما، من مراد بقوله يوما فيوما؟ نعم أحسنت، يعني هل يستحق هذا المتبقي دفعة أو يوما بيوم؟ قالوا يستحقه يوما بيوم. لماذا؟ لأنه ثبت العوض، هذه المنفعة ثبتت منجمة، لأن العوض ثبت منجما فلا يستحقه معجلا، كما لو أسلم إليه في خبز يأخذ منه كل يوم أرطالا معلومة فمات فيستمر على هذا التنجيم. قال في الإنصاف قلت وهو أولى وأقرب إلى العدل. ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان ضابط العوض المبذول في عقد الخلع. وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أحسنت. قال وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة، ما صح المهر به من المنفعة المباحة كتعليم العلمي صح الخلع به، أما إذا كانت المنفعة محرمة، قول مباحة مفهومه أن المنفعة المحرمة لا يصح أن تكون ماذا؟ عوضا في الخلع كالغناء المحرم. قال صح الخلع به لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أين العموم في الآية؟ الاسم الموصول في قوله فيما، وبناء عليه فيكون العوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع من حيث الأحكام التي تترتب على تعيين جنس هذا العوض وعليه، فإذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا فإنه لا يدخل في ضمان الزوج إلا بقبضه كما قلنا في الصداق وكما قلنا في البيع، وأيضا لا يملك الزوج أن يتصرف فيه إلا بقبضه لأن له حكم الآن ماذا؟ المهر، والمهر تقدم عنه أن له حكم المبيع. وكذا إذا تلف عوض الخلع المكيلي ونحوه قبل أن يقبضه الزوج فإن للزوج عوضه ولا ينفسخ الخلع بتلفه، يعني الأحكام السابقة ترد هنا أيضا. ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جميلة ولا تزداد، ويصح الخلع إذن لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال الملف رحمه الله تعالى ويكره خلعها، أي الخلع من المرأة، بأكثر مما أعطاها الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزداد، رواه ابن ماجه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني روي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من المخترعة أكثر مما أعطاها، وهو أبو حفص بإسناده، وهذا قالوا صريح في الحكم. فنجمع بين الآية وهذا الحديث فنقول الآية تدل على الجواز لعموم قوله تعالى فيما افتدت به، والنهي في الحديث يحمل على ماذا؟ على التنزيه أو الكراهة. إذا نجمع بين النصوص فنقول عموم الآية يدل على الجواز، والنهي هنا يحمل على التنزيه والكراهة، وهذا الحكم من مفردات المذهب. قال ويصح الخلع إذن، يعني إذا كان بأكثر مما أعطاه لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إذن إذا تراضي على خلع بشيء فإنه يصح هذا الخلع وإن كان أيضا أكثر من الصداق. الدليل الأول الآية، عموم الآية. الدليل الثاني أن هذا مروي عن عثمان وابن عمر وابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وقالت الربيع بنت معوذ أو بنت معوذ اختلعت من زوجي بما دون عقاس رأسي، فأجاز ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال ومثل هذا يشتهر ولم ينكر فيكون إجماعا. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ولو قلنا النفقة للحمل، لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل. طيب هنا عندنا شيء من يعني الدقة في هذه المسألة، قال وإن خالعت حامل بنفقة عدتها، قول حامل يفيد أن هذه الصورة فيما إذا كانت حاملا. أما إذا كانت غير حامل فإنه لا نفقة لها عليه فلا تصح عوضا، فلا تصح عوضا، يعني ليس لها نفقة. فلو كانت غير حامل وقالت أخالعك بالنفقة التي لي بعد الخلع فإنه لا يصح هذا العقد، لأنها لا تستحق نفقة فيما إذا كانت غير حامل، لأنها تبين منه، لأن الخلع طلاق بائن. وما نقول طلاق بائن لأنها تبين منه، لأن الخلع فسخ فتبين منه بالخلع. قال وإن خالعت حامل بنفقة عدتها، بنفقة عدتها يعني إذا كانت قد بذلت نفقة العدة عوضا عن الخلع وعليه، فإذا خالع الزوج حاملا منه فأبرأته من نفقة الحمل فإنه لا نفقة لها ولا للولد حتى متى؟ حتى تفطمه. إذن عندنا صورتان، قال بنفقة عدتها، إذا قلنا إنها خالعت بنفقة العدة فإن العوض ينتهي بانتهاء ماذا؟ العدة، ولا نظر فيه إلى ماذا؟ إلى الفطم، لا نظر فيه إلى الفطم، لا نظر فيه إلى الولد متى ينتهي إرضاعه. هذه صورة. الصورة الثانية، لو كانت قد خالعته ماذا؟ بنفقة حملها، كذا اللفظ الثاني، بنفقة حملها، فهنا لا تنتهي، لا ينتهي العوض بانتهاء العدة، وإنما ينتهي بالفطم، لأن نفقة الحمل تستمر إلى الفطام، بينما نفقة العدة تنتهي بالولادة. واضح الفرق؟ متى تنتهي عدة الحامل؟ بوضعها الحمل. أما نفقة الحمل فتستمر ماذا؟ وقت الحمل ووقت الإرضاع، وقت الإرضاع. إذن إذا خالع حاملا منه فأبرأته من نفقة حملها لا من نفقة عدتها، فإنها لا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه، ماشي؟ فإذا فطمته فلها أن تطالبه ماذا؟ بنفقة الولد، لأن قالت بنفقة حملها، وهو ما دام في بطنها فهو حمل، وإذا وضعته له حكم الحمل من حيث أن الإرضاع تابع للحمل. فإذا فطمته طالبته بنفقة ماذا؟ الولد، لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة، يجب لها من النفقة حال الحمل وحال الإرضاع. فإذا فطمته لم تكن النفقة لها، فيكون لها أن تطلبها من الزوج، لأن النفقة حينها ستكون للولد. قال بنفقة عدتها صح. لماذا نصحح العوض على هذا النحو؟ نصححه لأن نفقة الحامل مقدرة واجبة بالشرع، فصح أن يقع الخلع عليها كما لو خالعت على الرضاع، تقدم لو خالعت على نفقة الرضاع صح، فكذا أيضا لو صالحت على هذه النفقة التي تستحقها. قال وأيضا هذه إحدى النفقتين، فصح المخالعة عليها كنفقة الصبي فيما إذا خالعته على كفالة ولده وقتا معلوما، فهنا تصح المخالعة وهنا تصح المخالعة. فلأن هذه، ونقول لأن هذه المخالعة، أو نقول لأن هذه النفقة مستحقة على الزوج بسبب موجود. ما السبب الموجود؟ الحمل. فصح الخلع بهذه النفقة وإن لم يعلم قدر هذه النفقة، كنفقة الصبي، يعني كما لو خالعته على نفقة الصبي. كيف تخالع على نفقة الصبي؟ يعني الآن ستبذل العوض، هي ستبذل العوض وهذا العوض هو نفقة الصبي، كيف يعني؟ أحسنت، أحسنت، هي تخالعه بنفقة الصبي، يعني تسقط عنه نفقة الصبي وتتحملها هي، فهنا تصح. فقالوا كما يصح الخلع بنفقة الصبي يصح بنفقتها في العدة أو بما يستحقه الحمل. قال إذن يصح الخلع هنا لأن هذه النفقة مستحقة عليه بسبب موجود، فصح الخلع بها وإن لم يعلم قدرها كنفقة الصبي، وحينها تسقط النفقة عليه كما نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأنها صارت مستحقة له، أن النفقة ملك له فتسقط عنه، واضح؟ طيب قال صح. ولو قلنا النفقة للحمل، ليش قال ولو قلنا النفقة للحمل؟ أحسنت. عندهم خلاف في المذهب، الزوج ينفق على المرأة المطلقة إذا كانت حاملا ولو كانت بائنا، فهل هذه النفقة لها أو للحمل أو لها من أجل الحمل؟ قال ولو قلنا النفقة للحمل، هذا كأنه جواب عن إيراد على المذهب. أنتم تقولون إن النفقة ليست لها، إنما النفقة للحمل، فكيف تعاوض عما ليس لها؟ معي شباب؟ قال ولو قلنا النفقة للحمل، يعني على كلا القولين، سواء قلنا إن النفقة لها من أجل الحمل أو للحمل، فإنها يصح أن تعاوض على هذه النفقة. ماشي؟ لذا قال في القواعد والفوائد، يعني بالرجب لو اختلعت الزوجة بنفقتها فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع؟ قال الشيرازي إن قلنا النفقة لها صح، وإن قلنا للحمل لم يصح لأنها لا تملكها. يعني هذا الآن الطريقة، أننا سنبني الحكم في هذه المسألة على كون النفقة لها أو للحمل. فإذا قلنا النفقة لها صح أن تعوض عليها، وإذا قلنا إنها للحمل لا يصح لأنها لا تملك هذه النفقة. هذه طريقة. الطريقة الثانية قال القاضي والأكثرون يصح على روايتين، يعني على كلا القولين، سواء قلنا إن النفقة لها أو للحمل يصح أن تعوض عليها. ماشي؟ قال ولو قلنا النفقة للحمل، لأنها في التحقيق، يعني هذه النفقة في حكم المالكة لها مدة الحمل، إذن هي بعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها، تأخذ أجرة رضاعها، وفي وقت الحمل هذه النفقة للولد، لكنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل، لأن الحمل كيف يعاوض على هذه النفقة، كيف يملكها حقيقة؟ قال القاضي إنما صحت المخالعة على نفقة الولد، وهي للولد دون الأم، لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل. يعني الآن هم يقولون في حكم المالكة، هم يسلمون أنها ليست مالكة لها، النفقة هذه ملك للولد، فالنفقة للحمل على المذهب كذا، لذا قالوا في حكم المالكة لها مدة الحمل فصح أن تعاوض عليها. أما بعد العوض، لأننا إذا قلنا إنها ستعاوض لا على نفقة، لا بنفقة عدتها، وإنما ب قلنا إما أن تعاوض بنفقة عدتها أو أن تعاوض بنفقة حملها، فإذا قلنا إنها ستعاوض بنفقة حملها فهنا بعد الوضع ستأخذ أجرة رضاعها، نقل بنفقة حملها، فيشمل هذا مدة الحمل ويشمل ماذا؟ مدة الرضاع بعد الولادة. أما بعد الوضع فتأخذ أجرة رضاعها، وعليه النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهن الطفل ونحو هذا وغير ذلك، فإنها لا يصح أن تعاوض به، لأنه ليس في يدها ولا في حكم ما هو لها، يعني النفقة الزائدة على هذا ليس لها أن تعاوض عليها. نعم. ينتقل إلى بيان حكم العوض فيما إذا كان مجهولا. ويصح الخلع بالمجهول كالوصية، ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامحة، فإن خلعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد مطلق ونحوه صح الخلع، وله ما يحصل، وله ما يحصل وما في بيتها أو يدها. قال مالك رحمه الله تعالى ويصح الخلع بالمجهول، يصح بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده، قال كالوصية، لأن الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرط، الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرط، فيجوز أن يستحق به العوض المجهول كالوصية، كالوصية يعني قياسا على الوصية. قال ويصح الخلع بالمجهول كالوصية، ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، وإسقاط يدخله المسامحة. لذا يجوز من غير عوض بخلاف النكاح. كيف يجوز من غير عوض؟ يعني يجوز أن يطلق بدون عوض، يعني يجوز أن تقع الفرقة بغير عوض بخلاف النكاح. يعني النكاح في الأصل لا يكون إلا بعوض، فإذا فوض فإنه يكون بعوض. وإذا صح الخلع فلا يجب مهر المثل، لأنها لم تبذله ولا فوتت عليه ما يجبه، لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم. رجعت لنا مسألة متقوم غير متقوم، فخروج البضع من ملك الزوج غير متقوم بدليل ما لو أخرجته من ملكه بردتها أو إرضاعها لمن ينفسخ به نكاحها لم يجب عليها شيء. يعني هي الآن لو تسببت في إخراج البضع من ملك زوجي فإنه لا يلزم شيء، لا نقول إنه يلزم عوض المثل. بينما لو كانت قد وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة فإنه يجب لها مهر المثل، مما يدل على أن البضع عند دخوله متقوم وعند خروجه غيره متقوم. إذن إنما يتقوم البضع على الزوج في النكاح خاصة، يعني بدون الخلع. إذن إذا صح الخلع فإنه لا يجب مهر المثل. يعني لا نقول إنه إذا صح بالمجهول فإننا نوجب فيه مهر المثل، لا نقول إنه نوجب فيه مهر المثل. طيب نوجب فيه ماذا؟ يأتينا على التفصيل الذي يذكره المؤلف رحمه الله. إذن لا نوجب فيه مهر المثل لأن زوجة لم تبذل مهر المثل ولم تبذل عوض المثل، وأيضا هي لم تفوت عليه ما يوجبه كما تقدم، لأن خروج بضع من ملك زوج غيره متقوم. طيب ما صور أن تخالعه على مجهول أو أن تخالعه بمجهول؟ قال فإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها. سيذكر المؤلف رحمه الله صورا للعوض المجهول، حمل شجرتها أو حمل أمتها، كما لو خالعته على ما ستلد هذه الأمة أو على ما تحمل هذه الشجرة فإن ذلك جائز، ويكون العوض حينها ما تحمل هذه الشجرة أو ما تلد هذه الأمة. ماشي؟ لأن المخالع عليه هنا ولو كان معدوما فإنه يؤول إلى أن يعلم، يؤول إلى أن يعلم، فلا أثر لي الجهالة به. والمراد بحمل الأمة ما ستحمله الأمة، يعني قوله أو حمل أمتها يتصور فيه صورتان، إما أن تكون الأمة حاملا حين القول، أو أن تكون غير حامل وقد تحمل، فأراد الصورتين. قوله أو حمل أمتها سواء كانت الأمة حاملا ولا يعلم ما في بطنها أو كانت حائلا لكنها قد تحمل. ما الدليل على أنهم أرادوا المعنيين؟ بدليل قوله بعد قليل وله مع عدم الحمل، وله مع عدم الحمل، فيتصور أن لا يوجد حمل أصلا. ماشي؟ لذا هذه المسائل هي فروع للخلع بالمجهول والخلع بالمعدوم. بالمعدوم قال أو حمل أمتها. طيب إذن إذا خلعها على ما تحمل الشجرة أو على ما تحمل الأمة ونحوها أو على ما في بطن الأمة فإن هذا يصح كالوصية بذلك، وما يحصل من ذلك فإنه يكون للزوج، فإنه يكون للزوج. لكنهم ذكروا هنا في مسألة الحمل، إذا خالعت على ما في حمل أمتها الأصل أن يكون للزوج كذا، يعني إذا ولدت الأمة فإن هذا المولود يكون للزوج وعوض، هي خالعت به الزوجة كذا. قال في شرح المنتهى لكن قياس ما سبق في الوصية له قيمة ولد الأمة. ليش؟ أحسنت، لتحريم التفريق بينه وبين أمه. يعني ظاهر العبارة هنا أن للزوج ما في البطن بعد الولادة، لكنه تعقب هذا بأن قياس ما تقدم أن له القيمة لأنه لا يفرق بينه وبين أمه. قال أو حمل أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد مطلق. إذن عندنا صورة حمل الشجرة وصورة حمل الأمة، ثالثا ما في يدها، رابعا ما في بيتها. ما في بيتها يشمل من دراهم أو متاع، وما في يدها يعني من دراهم أو نحو ذلك. الصورة الخامسة أو على عبد مطلق. ما المقصود بمطلق؟ يعني غير معين ولا موصوف. فإذا خلعها على عبد مطلق كما لو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق، فإنها تطلق ماذا؟ بأي عبد أعطته إياه، ويملك العبد بذلك، ولا يكون له غير هذا العبد، وليس له إلا ما يقع عليه اسم العبد. يعني أدنى حال يصح أن يسمى فيها هذا عبدا فإنه يجزئ أن يكون عوضا، لا يلزم فيه أوصاف زائدة على أقل ما يقع عليه اسم العبد. قال أو على عبد مطلق ونحوه صح الخلع وله، صح الخلع في جميع الصور المتقدمة. طيب ما الذي يكون للزوج؟ نفصل حسب ما سبق. قال وله ما يحصل، يحصل يعني من إيش؟ ما يحصل من الحمل على الشجرة أو الحمل في الأمة، في بطن أمة أو من الأمة، وكذا حمل الغنم أو حمل البقر، فإن ما يحصل من ذلك يكون للزوج. يعني ما يحصل من حمل الأمة أو الدابة أو الشجرة، هذا الذي يحصل من الحمل يكون للزوج. قال وما في بيتها، يعني إن خالعها على ما في بيتها من المتاع فإن له ما في البيت من المتاع، سواء كان هذا المتاع قليلا أو كثيرا. لماذا؟ لأنه المخالع عليه. قال أو يدها، يعني إذا خالعته على ما في يدها، فإذا كان في يدها شيء فإنه يكون للزوج لأن هذا هو المخالع عليه، والجهالة لا تضر لأنه يصح الخلع بالمجهول. ماشي. لو كان بيدها أقل من 3 دراهم فهل يستحق غيرها؟ قالوا له ما في يدها ولو كان أقل من 3 دراهم ولا يستحق غيره. لماذا؟ لأن هذا من الدراهم وهو في يدها، بخلاف مسألة تأتينا لو كان قد خالعته على دراهم فإن له 3 كما سيأتينا. وله مع عدم الحمل فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها، ومع عدم المتاع فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع، ومع عدم العبد لو خالعها على ما في بيتها من عبد أقل مسماه، أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به. وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل ما يتناوله الاسم. وله مع عدم الدراهم فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم 3 دراهم لأنها أقل الجمع. قال وله مع عدم الحمل فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها. إذا كانت المختلعة قد بذلت الحمل ثم لم يوجد هذا الحمل في الشجرة أو في الأمة، فهنا يكون له ماذا؟ أقل ما يطلق عليه الاسم من الحمل، أقل ما يطلق عليه الاسم من الحمل. طيب لكن يجب عليها أن ترضيه بشيء، يجب عليها أن ترضيه بشيء. يعني فيما إذا كان خلع قد وقع بحمل شجرة أو في ما في البيت من المتاع أو ما في يدها أو على عبد، فإن عليها أن ترضيه بشيء مما يصح أن يطلق عليها الاسم، مما يصح أن يطلق عليها الاسم الذي سمي. قال وله مع عدم الحمل فيما إذا خلعها على نحو حمل شجرتها يجب عليها أن ترضيه بشيء فيما إذا كان لم يوجد حمل. طيب قال وبناء عليه نقول لا يمكن أن يخلو الخلع عن عوض، لأنها إذا خالعته على حمل ثم لم يوجد حمل، نحن قلنا لا يصح الخلع بغير عوض، فهنا نقول إذا لم يوجد حمل فإن عليها أن ترضيه بأقل ما يمكن أن يكون حملا. قال ومع عدم المتاع فيما إذا خلع على ما في بيتها من المتاع، فإذا كان فيه متاع فهو له قليلا كان أو كثيرا، لأن خلع على المجهول جائز كالوصية كما تقدم. أما إذا لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع كالوصية. قال ومع عدم العبد لو خلع على ما في بيتها من عبد أقل مسماه، أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق اسمه به كما تقدم. قال وكذا لو خلعها على عبد مبهم أو نحوه، إذا خلعها على عبد مبهم أو على نحو العبد المبهم له أقل ما يتناوله الاسم، لأن العبد مسمى مجهول، العبد اسم مسماه مجهول، فكان له أقل ما يسمى عبدا كما لو خلعها على دراهم. قال ولهم مع عدم الدراهم فيما إذا خلعها على ما بيدها من دراهم، لأن كل هذه فروع على المسألة الأولى. يعني المسألة الأولى إذا وجد شيء في يدها فله ما بيدها، كذا تقدم قبل قليل، ولو كان ما في يدها أقل من 3 دراهم. بينما إذا لم يكن في يدها شيء فإن له 3 دراهم. إذن متى يجب له 3 دراهم ومتى لا يستحق أكثر مما في يدها؟ نقول إذا كان في يدها شيء وكان أقل من 3 دراهم فإنه لا يستحق أكثر مما في يدها. لو كان في يدها درهم أو درهمان فلا يستحق أكثر مما في يدها. أما إذا لم يكن في يدها شيء فإنه يستحق 3 دراهم. واضح؟ تضح عليه. طيب إذا نفرق بين مسألتين، بينما إذا لم يوجد في يدها شيء فإنه يستحق 3 دراهم، أما إذا وجد في يدها من الدراهم شيء فإن له ما في يدها ولو كان أقل من 3 دراهم. قال ولهم عدم الدراهم فيما إذا خلع على ما بيدها من الدراهم. نص على هذا الإمام أحمد له 3 دراهم. قال 3 دراهم لأنها أقل الجمع، لأن هذا أقل ما يقع لي اسم الدراهم حقيقة، ولفظها دل على ذلك، لأن قالت يعني خلعته على ما في يدها من دراهم، ما قالت من مال، فإنه يستحق كما لو كان قد أوصي له بدراهم. فصل. وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها متى أعطيتني 1000 أو إذا أعطيتني 1000 أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بائنا بعطيته 1000 وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك 1000 بالإعطاء. وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت ولا شيء له إن خرج معيبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها متى أعطيتني 1000 أو إذا أعطيتني 1000 أو إذا أعطيتني 1000 أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق. هنا يكون قد علق الطلاق بشرط إعطائها 1000 كذا، فهنا يلزم التعليق من جهة الزوج، فليس للزوج أن يبطل هذا الشرط، ليس للزوج أن يبطل هذا الشرط، لأن المغلب فيه حكم التعليق لصحة أن يعلق الطلاق على شرط، ولا يصح كما تقدم أن يعلق الخلع على شرط. إذن هذه المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل قلنا أنها ستأتينا، قال لا معلقا قبل قليل، يعني لا يصح الخلع معلقا، لكنه إذا وقع بلفظ الطلاق ولو كان مشتملا على عوض فإنه يصح معلقا، لأنه يصح تعليق الطلاق ولا يصح تعليق الخلع. ماشي؟ وعلى المذهب ليس له أن يبطل هذا الشرط، ليس له أن يبطل هذا الشرط. قال طلقت أو طلقت بائنا بعطيته 1000 إذا قال إن أعطيتني 1000 درهم فأنت طالق فأعطته 1000 أو أكثر من 1000 فإنها تطلق بذلك، لأن الصفة التي قد علق الطلاق عليها قد وجدت. وعليه إذا أعطته دون 1000 لا تطلق. لماذا؟ لعدم وجود الصفة التي علق الطلاق عليها. ماشي مشايخ؟ طيب قال طلقت بائنا بعطيته 1000 لماذا نقول بائنا؟ لأنه طلاق بعوض، والطلاق بعوض طلاق بائن. قال وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق عليه، هذا يكون على التراخي، هذا الشرط يكون على التراخي، لأن هذا الشرط يقتضي التراخي في غير الخلع، فكذلك يكون في الخلع، أو يقال إنه قد علق الطلاق بحرف مقتضاه التراخي فكان على التراخي كسائر التعليق، وكما لو خلع على العوض. يعني الطلاق المعلق يكون على التراخي إذا كان خاليا عن عوض، فكذلك إذا كان مشتملا على عوض. والشرط هنا كما تقدم لازم من جهته، لا يصح إبطاله. ما معنى لازم من جهته؟ ليس له إلغاء هذا الشرط. يعني لو قال أنا أريد أن أرجع عن هذا الشرط، فلا يعني لو أعطيتني ألفا فإنك لا تطوقين، ليس له أن يرجع فيه. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشرط ليس بلازم من جهته، أن الشرط ليس بلازم من جهته. لكن الشيخ الإسلام يوافق المذهب فيما إذا كان شرطا محضا، يعني عند الشيخ الإسلام له أن يرجع في هذا الشرط ما لم يكن شرطا محضا. مثال الشرط المحض كما لو قال إن قدم زيد فأنت طالق، أو إذا قال إذا دخل رمضان فأنت طالق، فهذا شرط محض. أما إذا كان فيه معنى المعاوضة أو معنى الحث والمنع فهذا يمكن له أن يرجع عنه. قال وإن تراخى الإعطاء لوجود معلق عليه، ذكرنا أن المذهب هو شرط لازم لا يصح إبطاله، وقول الثاني أنه يصح إبطاله. قال ويملك الألف بالإعطاء، إذن كل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه، فمتى أعطته على صفة يمكنه أن يقبض فيه فإنه يقع الطلاق، سواء قبضه منها أو لم يقبض. فإذا أحضرته له أو آذنته في قبضه، وإن لم يأخذه إذا كان متمكنا من أخذه، فإنه يكون إعطاء عرفا. إذا قال ويملك الألف بالإعطاء، لاحظ ما قال بالقبض، هذا المقصود. نعيد، يعني الآن لا يحصل الملك للألف ولا يحصل الطلاق بالقبض، وإنما يحصل بالإعطاء، وإنما يحصل بالإعطاء. سنعيد، كل موضع يعلق فيها الطلاق على أن تعطيه شيئا، فإذا أعطته إياه على صفة يتمكن معها من القبض فإن الطلاق يقع، سواء قبض أو لم يقبض. كما لو أحضرته له أو آذنته في قبضه فإنه يقع الطلاق وإن لم يأخذ إذا كان متمكنا من الأخذ، لأن هذا إعطاء عرفا. ماشي، يعني الآن هذا تحرير للتفريق بين الإعطاء والقبض، فليس مرادهم بالإعطاء هنا القبض. ماشي، طيب، بدليل أنه يصح أن يقال أعطيته فلم يأخذ، يصح أن تقول أعطيته فلم يأخذ. ولو كان مقصود بالإعطاء القبض، كيف أقبضته فلم يأخذ؟ لا يمكن أن تقول أقبضته فلم يأخذ، لأنه إذا قبض أخذ كذا. لكن تقول أعطيته، يعني بذلت له هذا فلم يأخذ. طيب، هذا على الآن كله على المشهور من المذهب. قال في الكشاف، يعني تعليقا على هذا المعنى، يعني معنى التفريق ما بين الإعطاء والقبض، قال في الكشاف واستشكله بعض المحققين بأنه إن حمل الإعطاء على الإقباض من غير تمليك فينبغي أن تطلق ولا يستحق شيئا، فينبغي أن تطلق ولا يستحق شيئا، وإن حمل عليه مع التمليك فلا يصح التمليك بمجرد فعلها. يقول في الكشاف أن هذا الآن المعنى الذي ذكروه فيه استشكال، لأن هذا الإعطاء إما أن نحمله على الإقباض أو أن نحمله على غير الإقباض. إذا حملناه على الإقباض من غير أن يملك فهنا ينبغي أن تطلق ولا يستحق شيئا، لأن سنقول إن إذا أعطته فإنها تطلق، وهو لم يقبض بعده، فهنا لم يملك، فإذا لا يستحق شيئا. وهذا يشكل على المذهب، لأنهم يقولون يملك وتطلق، واضح؟ إذن قال إذا حمل الإعطاء على الإقباض من غير تمليك، على الإقباض المقصود به الإقباض من غير تمليك، فإذا ينبغي أن تطلق ولا يستحق شيئا لأنه لم يملك. وإذا حمل الإعطاء، هذا الاحتمال الثاني أو يعني التصور الآخر، إن حمل الإعطاء على الإقباض مع التمليك فإنه لا يصح التمليك بمجرد فعلها، فإنه لا يصح التمليك بمجرد فعلها، يعني لا يصح بمجرد ماذا؟ البذل، لابد من الإقباض، وهم لا يقولون باشتراط الإقباض، فكأن البوهتي رحمه الله يستشكل هذا التحرير على الاتجاهين. طيب قال وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت ولا شيء له إن خرج معيبا. إذا كان قد أشار إلى عبد فقال إن أعطيتني هذا العبد وليس المقصود أنه أطلق عبدا, يعني قبل قليل يمكن أن يكون العوض عبدا مطلقا كذا, هنا مشار إليه. إن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت, لأن الزوجة قد شرط في طلاقها أن تعطيه هذا العبد المشار إليه وقد أعطته إياه فوجب أن تطلق لتحقق الشرط. طيب أما إذا قال, لاحظ هنا إذا قال إن أعطيتني هذا العبد, الصورة الثانية إذا قال لزوجته إن أعطيتني عبدا, عبدا نرجع إيش مسألة الإطلاق, فأنت طالق طلقت منه بائنا بأي عبد يصح تمليكه, بأي عبد يصح تمليكه, ويمكن أن يكون عبد لا يصح تمليكه. قالوا لا نحو المنذور, يعني العبد المنذور لا يصح تمليكه فلا يقع الطلاق ببذلها إياه. بأي عبد يصح تمليكه إذا كانت قد أعطته له لأن الصفة قد وجدت. طيب المكاتب لو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته عبدا مكاتبا فهل يصح؟ يصح لجواز نقل الملك في المكاتب. قال في شرح المنتهى خلافا لما في الإقناع وغيره, يعني قال ظاهره ولو مكاتبا لجواز نقل الملك فيه, يعني في المكاتب خلافا لما في الإقناع وغيره. قال ولا شيء له إن خرج معيبا, لا شيء لمن؟ للزوج. إن خرج من؟ العبد معيبا, لأنها لم تلتزم غير هذا العبد. ونغلب الإشارة هنا, يعني نغلب الإشارة على هذا العبد فلا نقول إن في ذمتها مثل هذا العبد, وإنما نغلب الإشارة على هذا العبد. فلا شيء له إذا خرج معيبا لأن الشرط عطية هذا العبد المشار إليه وقد وجد هذا الشرط, ولأنه لو وجب أرش العيب للزمها شيء لم تلتزم به, ولم تلتزم بأكثر من هذا العبد. نعم. وإن بان مستحق الدم فقتل فأرش عيبه, ومغصوبا أو حرا أو بعضه لم تطلق لعدم صحة الإعطاء. إن بان هذا العبد مستحق الدم فقتل فأرش عيبه, يعني إذا كان هذا العبد مستحق الدم فلا يرتفع الطلاق فيما إذا بان أنه مستحق الدم, بخلاف ما إذا بان ماذا؟ مغصوبا أو حرا فإنها لا تطلق, فإنها تطلق كما سيأتينا. والمقصود بأرش العيب ينظر كم قيمته مستحق الدم وكم قيمته غير مستحق الدم فيكون الأرش ما بين القيمتين. قال ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطلق, يعني إذا كان مغصوبا أو مبعضا فإنها لا تطلق, قال لعدم صحة الإعطاء. لا يقع الطلاق إذا خرج مغصوبا لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه, وهنا لا يصح تمليكه فلا تكون قد أعطته هذا العبد لأنه لا يصح أن تملكه هذا العبد. إذن لم يوجد شرط الطلاق فلا يقع الطلاق. ماشي, هذا المذهب. إذن إذا بان مغصوبا أو حرا هو أو بعضه فإنها لا تطلق لأن الشرط لم يقع, لأن الشرط هو الإعطاء, والإعطاء لا بد أن يكون فيما هو مملوك, فإذا لم يكن مملوكا لم يصح الشرط فلا يقع الطلاق. القول الثاني أنه يقع الطلاق وله ماذا؟ وله قيمته, وله قيمته لأنه ليس مثليا. وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقه, وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعده. وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه, إذا قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها, يعني الأصل أن قوله أنت طالق وعليك ألف وقع الطلاق, يعني هذا انتهي منه, يعني وقوع الطلاق بمجرد هذا اللفظ, لكن هل يقع رجعيا أو بائنا هو محله النظر في المسألة بحسب بذلها لهذا الألف وأعدم بذلها. إذن في الأصل إذا قال أنت طالق وعليك ألف فإنه لا شيء عليها، لا يلزم هذا الألف، لأن هذا ليس بشرط ولا كالشرط. لكن إذا كانت قد قبلت بهذا الشرط، قبلت بهذا الشرط، فلا يخلو من حالين: إما أن تقبل في المجلس أو أن لا تقبل في المجلس. فإن قبلت في المجلس فإنها تبين منه ويستحق هذا الألف، وإن لم تقبل في المجلس فإنها تطلق مجانا رجعيا ولا شيء عليها. ماشي شباب؟ طيب، إذا نعيد تقسيم المسألة. نقول إذا قال لامرأتي أنت طالق وعليك ألف فهنا لا يلزمها شيء، هذا في البداية، ولا يخلو إما أن تقبل أو أن لا تقبل. فإذا لم تقبل فإنه يقع طلاقا رجعيا، وإن قبلت لا يخلو من حالين: إما أن تقبل في المجلس أو أن تقبل بعد المجلس. فإن قبلت في المجلس فهو طلاق بائن، وإن قبلت بعد وإن قبلت بعد المجلس فلا شيء فيه، لا شيء فيه، يعني لا يقع بائنا ولا يستحقه. هل له أن يرجع قبل أن تقبل؟ هو قال أنت طالق وعليك ألف، له أن يرجع؟ هل هو شرط؟ يشبه شرط، هو ليس شرطا، لأنه لم يقل إن أعطيتني ألفا. نلاحظ في هذه المسائل هم يدققون في الألفاظ، لأنه إذا كان علق الطلاق على شرط فإنه ليس له أن يرجع. هنا هل هو تعليق على شرط؟ ليس تعليق على شرط، وبناء عليه قالوا له أن يرجع بشرط أن لا تقبل. إذا قبلت خلاص وقع طلاقا بائنا، قبل أن تقبل فهو إيش؟ له أن يرجع. له أن يرجع عن ماذا؟ عن الألف، لكن ليس له أن يرجع عن الطلاق. واضح؟ إذا له أن يرجع قبل قبولها عن الألف، فيقع طلاقا رجعيا. أما الطلاق فهو واقع، أما الطلاق فهو واقع. طيب، إذن الأصل أنه لا شيء عليها إذا لم تقبل، لأنه لم يجعل العوض في مقابلتها ولا شرطا فيها. هذا العوض الألف لم يجعله في مقابلة الطلاق ولم يجعله شرطا في الطلاق، وإنما عطف هذا الألف على الطلاق، قال طالق وعليك ألف، عطف. فأشبه ما لو قال أنت طالق وعليك الحج، يعني ما يترتب شيء، هذا وقع الطلاق، وهذا يعني جملة أخرى، أو هذه جملة أخرى. قال فقبلت بالمجلس بانت واستحقه. إذن عندنا في هذه المسألة نظران: نظر في الطلاق كيف يقع، ونظر هل يستحق أو لا يستحق. نظر في وقوع الطلاق رجعيا أو بائنا، ونظر هل يستحق الألف أو لا يستحق، كذا. فإذا كان قد استحقه بان الطلاق، وإذا لم يستحقه فهو رجعي. ماشي؟ قال بانت واستحقه. استحق ماذا؟ الألف. لماذا؟ لأنه طلاق على عوض، هو طلاق على عوض، وقد التزم فيه العوض فيصح الطلاق، وقد التزم فيه العوض فيصح الطلاق، كما لو كان ذلك بسؤال، يعني كما لو قالت إن أعطيك ألفا إن طلقتني. قال وإلا وقع رجعيا، يعني وإن لم تقبل في المجلس وقع الطلاق رجعيا، لأنه طلاق شرط فيه العوض على من لم يلتزمه فلغى الشرط وقع الطلاق رجعيا. يعني لو فرض أنه شرط وهذا الشرط لم يلتزمه من شرط عليه فإنه يلغو ويقع الطلاق رجعيا. قال وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعده. بعد ماذا؟ بعد المجلس. إذن له أن يرجع عن أخذ العوض قبل قبولها، يعني قبل قبول الزوجة منه ذلك. فإذا رجع عن ذلك فإنه يترتب على هذا ماذا؟ ألا تبين منه الزوجة. إذا رجع عن العوض فإنها لا تبين منه الزوجة. والعكس، لا ينقلب الطلاق بائنا لو بذلت الألف ماذا بعد المجلس. لا ينقلب الطلاق بائنا إذا كانت قد بذلت الألف بعد المجلس. وأيضا لو كانت لم تقبل هذه الألف ثم في المجلس بدا لها أن تقبله، يعني هو قال أنت طالق وعليك ألف، وهي فقيهة يعني، فقالت لا أقبله لأنها تريد أن يكون فيه مجال للرجعة، ثم تذكرت مساوئه وقالت بل أقبله لأنها تريد البينونة، فهنا لا يقع بائنا يقع رجعني، يعني ليس لها أن ترجع فيه. إذا لا ينقلب الطلاق بائنا ببذلها الألف في المجلس بعد عدم قبولها، يعني بعد ردها، كما لو بذلته بعد المجلس. إذن عندنا صورتان، إذا بذلته بعد المجلس أو بذلته بعد رده في المجلس. إذا بذلته بعد المجلس لا يقع بائنا، أو إذا ردته في المجلس ثم بذلته بعد ذلك فلا يقع بائنا. ماشي اليوم يعني في دقة المسائل. طيب هذا كله فيما إذا كان قد ذكر الطلاق والعوض. ما الحكم فيما إذا قد كانت قد ذكرت هي الخلع والعوض؟ وإن قالت اخلعني على ألف أو اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف، ففعل أي خلعها ولو لم يذكر الألف بانت واستحقها من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، لأن السؤال كالمعاد في الجواب. وإن قالت اخلعني على ألف أو اخلعني بألف، عندنا هنا الباء للمقابلة، وعلى قال اخلعني بألف، الباء في بألف للمقابلة يعني الثمن أو عوض، وعلى في معنى الباء هنا، فهنا يقع العقد بقولها بألف أو بقولها على ألف ويستحق العوض، ويستحق العوض. إن قالت اخلعني على ألف أو اخلعني بألف أو اخلعني ولك ألف، يعني هذه ثلاث صيغ، ففعل أي خلعها، لاحظ قال أي خلعها، يعني لابد أن يستجيب بهذا اللفظ، أو يعني أن يستجيب بلفظ الخلع، أو أن ماذا أن يأخذها، أن يأخذ الألف. وبناء عليه لو قالت اخلعني بألف فقال طلقتك، ها ما يستحق الألف. لماذا؟ لأنه أوقع طلاقا ما طلبته، فلم يوجد ما بذلت العوض فيه، هي بذلت الخلع تريد أن تتخلص منه فطلق، فإذا لا يستحق الألف. والطلاق يقع رجعيا أو بائنا؟ رجعيا، ويقع الطلاق رجعيا، هذا إذا كان قد دخل بها أو خل بها أو كان دون الثلاث، يعني لأن هذا الطلاق خال عن العوض. قال ولو لم يذكر الألف، يعني هذه أصل المسألة التي أراد المؤلف رحمه الله أن يبينها هنا، أنه لا يلزم أن يذكر الألف عندما يبذل، عندما يأخذ الألف. قال ولو لم يذكر الألف، إذن يكفي قوله خلعتك، لو قال خلعتك ولم يذكر الألف فإنها تبين منه. لماذا؟ لأن قوله خلعتك جواب لما استدعته منه، هي استدعت منه الخلع بالألف، فإذا قال خلعتك فكأنه قال خلعتك بألف، لذا قالوا السؤال كالمعاد في الجواب، السؤال كالمعاد في الجواب، هذه من القواعد الفقهية ولها فروع، وهذا فرع منها. فأشبه ما لو قالت بعني عبدك بألف فقال بعتكه، يعني بعتك هذا العبد، يعني يلزم أن يبيعها هذا العبد بألف، ولا يلزم أن يقول بعتك هذا العبد بألف. ماشي شباب؟ طيب قال بانت، التي قد قالت هذا اللفظ تبين منه، لأن الزوجة قد فعل ما سألته، فإذا أجابها إلى ما سألته من الخلع فإنها تجب البينونة، فإنها تجب البينونة، لأن البينونة ملازمة للخلع، لأن قالت اخلعني. قال بانت واستحقها، لماذا يستحق الألف؟ لأنه فعل ما جعل الألف في مقابلته. قال من غالب نقد البلد، هي الآن قالت ألف ولم تذكر هل هو ألف درهم أو دينار ريال دولار، قال من غالب نقد البلد، لأن هذا هو المعهود فينصرف الإطلاق إلى المعهود. أما إذا كان قد نويا كلاهما صنفا منها فإن اللفظ يحمل عليه، أما إذا أطلق فيحمل على نقد البلد كالبيع، أما إذا لم يكن للبلد نقد غالب فإنه يحمل على ما يقع عليه الاسم. إذن عندنا ثلاث درجات: درجة الأولى أن ينوي صنفا فيحمل اللفظ عليه، الحالة الثانية أو درجة الثانية أن لا ينوي أطلق فيحمل على نقد البلد، الحالة الثالثة إذا لم يكن للبلد نقد غالب فإنه على ما يقع عليه الاسم، وهذا قد تقدم مرة معنا. قال إن أجابها على الفور، هذا الآن كله مقيد بما إذا كانت الإجابة منه على الفور. طيب هنا يرد سؤال في بداية الفصل، إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، قالوا إيش؟ على التراخي، صح؟ حتى لو لم تعطي إلا بعد 10 سنوات تطلق، وهنا قالوا على الفور، يعني لابد أن يجيبها على الفور، فإن أجابها على التراخي لم يصح خلعا، كذا؟ ما الفرق؟ أحسنت، هناك تعليق للطلاق ويصح تعليق الطلاق، وهنا تعليق للخلع ولا صح تعليق الخلع، فلابد أن يكون على الفور، لابد أن يكون على الفور. قال إن أجابها على الفور، لذا نقول هنا مثل ما قلنا في الزوج إذا قال إن أعطيتني، أو إذا قال أنت طالق وعليك ألف وقلنا له أن يرجع كذا، نقول أيضا في الزوجة هنا لها أن ترجع قبل أن يجيبها، يعني إذا قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف، ثم أرادت ثم تندمت يعني وأرادت أن تعود من عن هذا، فلها أن ترجع قبل أن يجيبها، فإذا رجعت قبل أن يجيبها لا يقع ماذا؟ لا يقع خلعا، لأن قولها هذا إنشاء على سبيل المعاوضة، فلها أن ترجع قبل أن يتم هذا الإنشاء، فلا أن ترجع قبل أن يتم بجوابه كالبيع. وأيضا إذا قالت إن طلقتني كذا، الآن هي تعلق الطلاق وليس هو، إن قال لاحظوا إن قالت هي إن طلقتني فلك ألف، هل لها أن ترجع أو ليس لها أن ترجع؟ طب هذا تعليق للطلاق، نعم نقول هذا تعليق للطلاق بالعوض الذي هو معنى الخلع، فليس من جهته هو من جهتها. لذا قبل قليل تلاحظون في عبارتهم لما في بداية الفصل قالوا الشرط لازم من جهته ولا يصح إبطاله، المفهوم أن الشرط ليس لازما من جهتها، لأن الطلاق ليس من جهتها إنما هو من جهته. إذن إذا قالت إن طلقتني فلك ألف فلها أن ترجع، لأنه وإن كان بلفظ التعليق فهو تعليق ليس للطلاق، هو تعليق لوجوب العوض، يعني الزوج يملك الطلاق، فإذا علق الطلاق ليس له أن يرجع، هي لا تملك الطلاق، هي تعلق ماذا؟ بذل العوض أو وجوب العوض عليها، فهو تعليق لوجوب العوض لا للطلاق، بخلاف تعليق الزوج الطلاق على عوض فإنه لا يملك الرجوع فيه كما تقدم، واضح؟ لئلا تلتبس عليك المسألتان. قال لأن السؤال كالمعادي في الجواب، يعني هذا يعني تعليل لكونه لا يلزم أن يذكر الألف مع إجابتها. نعم. وإن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها لأنه أوقع ما استدعته وزيادة، وعكسه بعكسه، فلو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته، إلا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق الألف ولو لم تعلم ذلك لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. قال وإن قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، استحق ماذا؟ الألف، لأنه من؟ الزوج، أوقع ما استدعته وزيادة، لأن الثلاثة واحدة واثنتان، ثلاث واحدة واثنتان. وكذلك لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة فإنه يقع ولا يقع؟ لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة يقع ولا يقع؟ يقع كما هنا يقع. إذن هنا يستحق العوض بالواحدة، وما حصل من الزيادة التي لم تبذل العوض فيها لا يستحق فيها شيئا، هو العوض يستحق به واحدة، ولا نقول أنه إذا طلقها ثلاثا يستحق 3000، هو يستحق العوض مقابل طلقة، وما زاد هذه لا يستحق عليه شيء. نعم المذهب تقع يقع الطلاق ثلاثا ويستحق 1000، ماشي، هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يستحقها إلا على القول بأن الطلاق الثلاثة واحدة. القول الثاني يعني هذا أحيانا يكون ترجيحا من غير صاحب القول، فأصحاب هذا القول عندهم أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، ومع هذا قالوا يستحق 1000 على الذي شرط بالواحدة. القول الثاني قالوا لا نقول بأن الطلاق ثلاث يقع ثلاثا، وإنما نقول يقع واحدة وعليه فإنه يستحقها. أما على المذهب فإنه لا يستحقها لأنه يقع ثلاثا، وهي قد علقت الطلاق العوض بواحدة. قال وعكسه بعكسه، فلو قال طلقني ثلاثا بألف فطلق أقل منها لم يستحق شيئا لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته. نظيره لو قال في المسابقة من سبق إلى 5 إصابات فله 1000، فسبق إلى بعض هذه الإصابات الخمس، أو قالت بعني عبديك 1000 فقال بعتك أحدهما 500 فلا يصح. قال إلا في واحدة بقيت من الثلاث فيستحق 1000 ولو لم تعلم ذلك. قوله ولو لم تعلم ذلك يعني كونها علمت أو لم تعلم لا أثر له في الحكم، نظرا إلى أنه قد حصل ما ذكر. حصل ما ذكر، قال لأنها، الضمير في أنها يعود على كذا، لأنها ضمير قربته، بس لأن الطلقة الواحدة المتبقية الآن، هو إذا لم يتبقى إلا طلقة وكانت قد قالت طلقني ثلاثا بألف فلم يبقى إلا واحدة، هذه الطلقة الواحدة كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة وتحريم العقد، فيجب العوض كما لو قال أنت طالق ثلاثا، يعني هذه الواحدة لها حكم الثلاث، هذا المقصود. أحسن الله إليكم. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو المجنون ولا طلاقها، لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه والدارقطني. أحسنت، يعني أنتينا من مسائل الألفاظ، خلاص الباقي مسائل تصويرها سهل. الأب ليس له أن يخلع زوجة ابنه الصغير أو زوجة ابنه المجنون، وليس له أن يطلقها، للحديث الذي ذكره من رحمه الله، حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عن عمر أنه قال إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج. ثالثا لأن هذا الخلع أو الطلاق إسقاط لحق الابن الصغير أو المجنون، فلا يملكه الأب كالإبراء من الدين وإسقاط القصاص، ليس له أن يبرئ من الدين الذي يستحق الابن. رابعا قالوا هذا طريقه الشهوة فلا يدخل في الولاية، يعني الأصل أن الأب يسعى فيما فيه مصلحة للابن، وهنا تقدير المصلحة مرتبط بالشهوة فلا يتمكن الأب من تقديره، هذا المذهب. القول الثاني أن له ذلك، أن للأبي أن يطلق زوجة ابنه الصغير وزوجة ابنه المجنون. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الرواية هي ظاهر المذهب، يعني القول الثاني رواية عن إمام أحمد، وذكر شيخ الإسلام أنها ظاهر المذهب. وقيل إن له ذلك إذا كان هناك مصلحة، ليس له ذلك على الإطلاق، وإنما إذا كان له مصلحة، ومحتمل أن يكون القول الثاني الذي هو رواية في المذهب يحتمل أن يكون مقيدا بالمصلحة أصلا ولو لم ينص عليه أو لو لم ينص عليها يعني على مصلحة. ولا للأبي خلع ابنته بشيء من مالها لأنه لا حظ لها في ذلك وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع، وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي. قال ولا للأبي خلع ابنته بشيء من مالها لأنه لا حظ لها في ذلك. الأب يملك أن يتصرف بما لها فيه الحظ، وهذا ليس لها فيه حظ بل فيه إسقاط لحقوقها الواجبة من النفقة والكسوة، وفيه أيضا بذل لمالها، فلذا لم يكن للأبي أن يخالع ابنته بشيء من مالها. قال وهو أي الخلع بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع، يعني لو حكم التبرع. وهنا الأب إذا كان ليس له أن يخالع ابنته فغيره من الأولياء من باب أولى، يعني الأب وغيرهم من أولياء في هذا الحكم سواء. قال وهو بذل المال في غير مقابلة عوض مالي فهو كالتبرع، وبناء عليه لو فعل هذا الأب لو خالع ابنته بشيء من مالها ماذا يترتب عليه؟ يقع الخلع أو لا يقع؟ يقع ويكون المال عليه، يقع ويكون المال عليه. إذن هنا لم يرد المؤلف رحمه الله صحة الخلع وعدم الصحة، وإنما أراد صحة تصرف المال، فليس له أن يتصرف في مال ابنته. أما الخلع فيصح من الأجنبي كما تقدم، يصح من الأجنبي كما تقدم. إذن على المذهب هنا لو فعل كان الضمان عليه، يعني يكون ضمان هذا العوض من ماله. طيب إذن هذا المذهب أنه ليس للأبي أن يخلع ابنته بشيء من مالها. إذن قوله وللأبي ولا للأبي خلع ابنته بشيء من مالها، يعني المسألة منقسمة قسمين، خلع ابنته له أن يخالع ابنته وله أن يخالع غيرها أيضا بشيء من مالها، هذا محل البحث أنه ليس له أن يبذل من مالها. المذهب هو هذا. القول الثاني أنه يملك ذلك إذا رأى الحظ، يملك ذلك إذا رأى الحظ، قال في الإنصاف وهو الصواب، يعني له أن يخالع ابنته بشيء من مالها إذا رأى مصلحتها في ذلك. قال وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي. أنا نبين أن المال إذا كان مبذولا منه فإنه يكون هذا خلع الأجنبي، صورة الخلع من الأجنبي فيصح. ويحرم خلع الحيلة والحيلة ولا يصح. قال ويحرم خلع الحيلة، صورته كيف يقع الخلع حيلة؟ شيخ يطلقها ثلاثا أو يعلق طلاقها ثلاثا على مثلا دخول مثلا على السبت القادم مثلا أو الأسبوع مثلا إشار شعبان، ثم يخالعها قبل شعبان حيلة حتى لا تقع الطلاق. أحسنت، بارك الله فيك. يعني لو علق طلاقها بدخول شهر معين ثم خالعها قبل هذا الشهر فتبين منه، ثم بعد أن يدخل هذا الشهر وتنتهي عدتها ينكحها ولا تحسب عليه طلقة، ولا تحسب عليه طلقة. فهنا إذا تحايل بالخلع لإسقاط يمين الطلاق فإنه يحرم ولا يصح. وأيضا صورة أخرى لها صور، ومنها لو خالع الأخت ثم تزوج أختها، خالع الأخت ثم تزوج أختها ثم يخلع الثانية ويعيد الأولى وهلما جرى، هذا داخل في خلع الحيلة. قال ولا يصح، لا يقع الخلع حيلة لأن الحيلة خداع لا تحل ما حرم الله، كما لا يصح نكاح المحلل، كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود منه الفرقة. يعني الآن خلع الحيلة لم يقصد منه الفرقة حقيقة، وإنما قصد منه بقاء المرأة مع زوجها، يعني قصد منه نقيض المقصود الأصلي من العقد، كما في نكاح المحلل. نكاح المحلل لم يقصد منه بقاء الزوجية، وإنما قصد منه الفرقة لتحل المطلق الأول. والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده، يعني يقاس على نكاح المحلل لما كان حيلة فلم يصح، فهنا أيضا الخلع لما كان حيلة لم يصح. ويستدل لذلك بما روى أبو موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته، قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك. وعن أبي هريرة رواه ابن ماجه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. هذا المذهب أن خلع الحيلة حرام ولا يصح. القول الثاني ما هو؟ مع التحريم. القول الثاني يحرم ويقع، يحرم ويقع. قال في الإنصاف: غالب الناس واقع في هذه المسألة ويستعملها في هذه الأزمنة. قال في الإنصاف: اختاره ابن قيم في إعلام الموقعين أو إعلام الموقعين ونصره من 10 أوجه، يعني أنه يحرم ويقع يعني ويصح. نعم. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، فلو خالعته على شيء لم يسقط مالها من حقوق زوجته وغيرها بسكوت عنها، وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق. لا يسقط الخلع غيره من الحقوق، غيره غير ماذا؟ الخلع يسقط العوض؟ كيف غير الخلع؟ ماذا يسقط الخلع؟ قال: ولا يسقط الخلع غيره. كان يريد أصل النكاح، أصل النكاح. يعني محتمل الضمير يعود على الخلع، والمقصود يعني ما يسقطه الخلع بصحته، والذي يسقطه الخلع كل ما يثبت بعقد زوجية، كل ما يثبت بعقد زوجية. قال: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. إذن لا يسقط ما بين المتخالعين من حقوق النكاح مثل المهر والنفقة أو غير حقوق النكاح كالقرض، فيما لو سكتوا عنها، إذا قال بسكوت عنها، فلو سكتوا عن هذه الحقوق حال الخلع فلا يعني أنها تسقط بعقد الخلع، بل أصل أنها ثابتة. إذن الخلع يجب فيه العوض المسمى ولا يسقط الحقوق الثابتة قبله. قال: فلو خالعته على شيء لم يسقط مالها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها. فإذا خالع زوجته أو بارأها بعوض فإنهما يتراجعان بما بينهما من الحقوق، يعني حقوق غير هذا العوض. فإن كان الخلع قبل الدخول فلها نصف المهر، فلها نصف المهر. فإن كانت قبضته، قبضت المهر كاملا، ردت نصفه. وإن كانت مفوضة أو مفوضة فلها المتعة. وما يدل على ذلك أن المهر حق لا يسقط بلفظ الطلاق، فلا يسقط بلفظ الخلع كسائر الديون. وأيضا كما أنها لا تسقط نفقة العدة إذا كانت حاملا، ولأن نصف المهر الذي يصير له لم يجب له قبل الخلع، يعني لا يسقط نصف المهر بهذا الخلع، لأن هذا نصف المهر لا يصير له، هذا نصف المهر لا يجب له قبل الخلع، فلا يسقط بالمبارة يعني بالخلع كنفقة العدة، كما أن نفقة العدة لا تسقط. والنصف لها فيما إذا طلق قبل الدخول، فلا يبرأ منه بقوله بارأتك، لأن هذا يقتضي براءتها من حقوقه لا براءته من حقوقها. الأصل أن هذا العقد يقتضي أنها هي التي تبرأ من حقوقه، هي التي تفتدي نفسها، لا أنه هو الذي يبرأ من حقوقها عليه. إذن هذا كله لبيان أن الخلع إنما يسقط ما وجب بعقد النكاح دون ما سواه، وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق. إذن لا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع ببعضه كسائر الفسوخ، فإنما الذي يسقط هو ما خالعته عليه. نعم. وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها فوجدت الصفة حال بينونتها ثم نكحها، أي عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعده أي بعد النكاح طلقت، وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية وجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة. هذه مسألة صورتها قال وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار، قال حين كانت في عصمته إن دخلت الدار فأنت طالق، قال ثم أبانها. إذن هذا هذه المرحلة الأولى، تعليق الطلاق حال العصمة أو حال الزوجية. قال ثم أبانها، يعني بانت منه بطلاق أو بخلع. قال فوجدت الصفة حال بينونتي، هذه هذا القيد الثالث أو المرحلة الثالثة، أن توجد الصفة التي علق الطلاق عليها لكن وجود الصفة حال البينونة. قال ثم نكحها، يعني وجدت الزوجية بعد ذلك. قال فوجدت الصفة بعده، يعني بعد النكاح الثاني، هذا القيد الخامس، طلقت، طلقت في هذه الحالة. هل كل هذه القيود مفهوماتها غير مرادة؟ ليس كذلك. نعيد، بعضها مراد وبعضها غير مراد. قال وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار، لابد من التعليق بصفة حال النكاح، لابد أن يكون حال النكاح. قال ثم أبانها. أكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث. قولوا ثم أبانها على المذهب لا فرق بين أن يكون أبانها بثلاث أو بدون الثلاث، فإذا وجدت الصفة حال البينونة فإن اليمين لا تنحل على المذهب. لكن أكثر أهل العلم حكي إجماعا أنه إذا أبانها بطلاق ثلاث فإنها تنحل، فإنها تنحل. أكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود، يعني إذا انحلت حال الإبانة لا تعود إذا أبانها بطلاق الثلاث، وإن لم توجد الصفة في حال البينونة، يعني طلقها ثلاثا ثم نكحها من جديد، سواء وجدت الصفة حال البينونة أو لم توجد فإنها تنحل اليمين. أكثر أهل العلم على هذا. قال ابن منذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار، فطلقها ثلاثا ثم نكحت غيره ثم نكحها الحالف يعني الأول ثم دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق. يعني أكثر أهل العلم يجعلون مسألة الطلاق الثلاث خارج محل بحث إذا كانت قد بانت منه بينونة كبرى. المذهب لا فرق بين أن يطلقها ثلاثا أو دون ثلاث إذا كانت قد بانت منه. هذا تعليق على قولي ثم أبانها. قال فوجدت الصفة حال بينونتها. المفهوم أنها إذا لم توجد الصفة حال بينونة، هل المراد أنها لا تطلق؟ تطلق من باب أولى. يعني هو يقول الآن إذا كانت قد وجدت الصفة فإنها تطلق، فكيف إذا كانت لم توجد؟ من باب أولى أنها تطلق. قال فوجدت الصفة حال البينونة. أما إذا كانت الصفة لم توجد حال البينونة فإنها تطلق رواية واحدة، يعني ليس محل خلاف. يعني هو محل خلاف إذا على المذهب، محل خلاف فيما إذا وجدت الصفة حال البينونة. أما إذا لم توجد الصفة حال البينونة فإنها تعود رواية واحدة إذا لم توجد حال البينونة. لماذا؟ لأن اليمين لم تنحل بكون الدخول في حال البينونة لم يوجد. يعني إذا لم توجد الصفة حال البينونة فعلى المذهب قولا واحدا رواية واحدا رواية واحدة عن المذهب أن اليمين لا تنحل، أن اليمين لا تنحل، لأن اليمين لم تنحل بكون الدخول في حال البينونة لم يوجد، لم يوجد أصلا دخول، فكيف يمكن أن تنحل اليمين؟ أما إذا وجدت الصفة بعد التزويج زوج الثاني وجب أن يعمل عليها كما لو لم تكن بينونة، يعني على المذهب بلا خلاف فيما إذا لم توجد صفة حال البينونة أنه إذا عادت لعصمتها أن الطلاق يقع. قال ثم نكحها، أي عقد عليها بعد وجود الصفة، فوجدت الصفة بعده أي بعد النكاح طلقت. ما دليل المذهب على هذا الحكم؟ قالوا لأن عقد الصفة ووقوعها وجد في النكاح، عقد الصفة يعني عقد اليمين، ووجود الصفة يعني وقوع الفعل الذي علق عليه الطلاق، كلاهما وجد حال النكاح. فعقد الصفة وجد حال النكاح، وفعل الصفة هو دخول البيت وجد حال النكاح. إذا نظروا إلى أن وجود البينونة ووجود الفعل حال البينونة لا أثر له، هذا مقصود المذهب. إذن قالوا لأن عقد الصفة وقوعها وجد في النكاح فيقع كما لو لم يتخلله بينونة، يقول وجود البينونة هذه كعدمها. ماشي. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة ورواية الإمام أحمد أنها لا تطلق، أنها لا تطلق. طبعا رواية ثانية متى؟ إذا وجدت صفة حال بينونة، أما إذا لم توجد صفة حال بينونة فلا، فإنها تطلق رواية واحدة. إذا الرواية الثانية أنها لا تطلق، قالوا إذا وجدت الصفة حال البينونة انحلت اليمين. المذهب القول الأول يقول إن لا تنحل اليمين، لأن وجود الصفة حال البينونة لا يمكن أن تطلق لأنها ليست في عصمته، فلا تنحل اليمين. هذا نظر المذهب. القول الثاني قالوا إذا وجدت الصفة حال البينونة انحلت اليمين، لأن الشرط وجد في وقت لا يمكن وقوع الطلاق فيه فسقطت اليمين، وإذا انحلت مرة لم يكن عودها إلا بعقد جديد. إن انحلت اليمين بدخولها للدار فلا يمكن أن تنعقد اليمين إلا بعقد جديد، ماشي. وقيل يعني على المذهب التخريج أيضا في هذا الحكم، ويتخرج ألا تطلق بناء على الرواية في العتق. يعني في العتق في رواية في نفس المسألة أنها أنه لا يعتق. إذا طبقنا نفس المسألة في تعليق العتق على على على شرط، يتخرج ألا تطلق بناء على رواية في العتق، وهو أن الصفة لا تنحل لأن الملك الثاني لا ينبني على الأول في شيء من أحكامه. إن المذهب فيه رواية أنه إذا علق عتق العبد بفعل شيء ثم خرج من ملكه ثم فعل العبد هذا الشيء ثم عاد إلى ملكه ثم فعل العبد هذا الشيء أنه لا يعتق، في رواية في المذهب. فقالوا إذا نخرج على رواية العتق رواية الطلاق. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصفة لا تعود مطلقا، وذكرها رواية أن الصفة لا تعود مطلقا، يعني سواء وجدت حال البينونة أو لا. يعني شفتم قبل قليل قلنا أن الخلاف فيما إذا كان، ها، إذا كانت الصفة قد وجدت حال البينونة، أما إذا لم توجد فرواية واحدة. شيخ الإسلام ذكر رواية أن الصفة لا تعود مطلقا سواء وجدت في البينونة أو لم توجد، يعني إذا كانت قد بانت منه ثم عادت خاصة تنحل بمجرد البينونة. ويحتمل أن يكون هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن وجود البينونة يحل اليمين، يحل اليمين. وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت زوجيته ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة. عندنا صورتان متشابهتان، إما أن يعلق طلاقها بصفة أو أن يحلف بالطلاق على شيء. فالتعليق للطلاق أو الحلف بالطلاق حكمهما واحد في هذه المسألة. فإذا حلف بالطلاق فقال إن خرجت، إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم بانت منه ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف فتطلق. فعندنا التعليق بالشرط إذا أراد الشرط المحل، وعندنا طلاق حلف بالطلاق. لأن عندنا الحلف يمكن أن يكون بالطلاق، يمكن أن يكون بالعتاق، يمكن أن يكون باليمين، لأن الأيمان بابها أوسع من باب الحلف بالله. لأن عندنا حلف بالطلاق، وليس المقصود أنه يعظم الطلاق، وإنما المقصود أنه يعلق الطلاق على هذا المحلوف عليه. فيمكن أن يكون تعليقا محضا كما لو قال إن دخل شهر كذا فهي طالق، أو أن يقول إن فعلت كذا. فقوله إن فعلت كذا له احتمالان، إما أن يريد الشرط المحض، أو أن يريد الحلف بالطلاق فيقصد منعها من الدخول أو الخروج. وهذا يأتينا مفصلا في باب التعليق، لأنه على المذهب لا فرق بين الصورتين. وعند شيخ الإسلام أنه إذا أراد التعليق المحض وقع الطلاق، وإذا أراد الحلف بالطلاق لم يقع، وإنما فيه كفارة يمين. ويأتينا ماشي شباب، أنا فصلت في هذا ليبين الفرق بين قوله وكذا لو حلف بالطلاق وبين قوله وإن علق طلاقها بصفة. واضح؟ لأن الأول شرط والثاني حلف بالطلاق. قال فتطلق لوجود الصفة. وعلى المذهب منهم من فرق بين الطلاق والعتق، فقال في الطلاق إنها لا تنحل اليمين، وقال في العتق إنها تنحل اليمين. لماذا؟ قالوا إن الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في الأبضاع الحرمة، والأصل في الأموال العصمة. فإذا تعارض دليل الطلاق شككنا في الطلاق، وجب وقوع الطلاق لأن الأصل حرمة الوطء. أما إذا تعارض دليل العتق، يعني شككنا في وقوع العتق أو نحوه، فإنه يجب عدم وقوعه لأن الأصل عصمة المال أو عصمة الملك. وكذا أحسن الله إليكم، وكذا لو حلف بالطلاق ثم بانت ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه فتطلق لوجود الصفة ولا تنحل بفعلها حال البينونة، ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به، لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك، فكذا الحل. والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به كعتق، فلو علق عتق قنه على صفنة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق، وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك، فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك، لأنهما إذا ليس محلا للوقوع. قال ولا تنحل بفعلها حال البينونة، لأن المذهب يجيب عن إيراد، وهو أن الزوجة قد فعلت هذه الصفة حال البينونة، فلماذا لا تنحل اليمين؟ قال إن دخلتي أو قال إن خرجتي كذا قبل قد كدخل الدار، قال إن دخلت الدار فأنت طالق، وهي دخلت الدار بعد البينونة، فلماذا لا تنحل اليمين؟ قال لا تنحل بفعلها حال البينونة. قال ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار، يعني لو كانت الأداة تقتضي التكرار لكان لقول المذهب وجه أقوى، يقول حتى لو كانت لا تقتضي التكرار، لأنه لو قال كلما دخلت الدار فأنت طالق كان قول المذهب فيه ظهور أقوى، فيقول حتى لو كانت لا تقتضي الأداة التكرار مثل إن فإنها لا تنحل بفعلها حال البينونة. قال لأنها يعني إيش اليمين بالطلاق أو الحلف بالطلاق، لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به، هي إذا دخلت الدار وهي ليست في ذمته لا تطلق، إذا لا تنحل لأنه لا يمكن تطلق وهي ليست في ذمته. قال لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل. الآن يقول اليمين وهو قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، قوله إن دخلت الدار هذا عقد، إذا دخلت الدار طلقت هذا حل، هذا حل. يقول لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك، لا يصح منه أن تكون هذه الجملة يمينا إلا إذا كانت في عصمته كذا. قال فكذا الحل، يقول فكذلك لا تنحل إلا إذا وجدت الصفة حال عصمته، واضح ماشي. قال والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال بينونة فلا تنحل اليمين به. إذا قيل لو طلقت بذلك لوقع الطلاق بشرط سابق على النكاح، لو قلنا إنها تطلق فيما إذا دخلت الدار في النكاح الثاني، فإذا سنجعل الطلاق واقعا بشرط في نكاح متقدم، لأنه قال هذا في نكاح ثم طلقها وقد تتزوج غيره ثم تعود إليه في نكاح ثاني، فيرد على المذهب أنه لو طلقت بهذا لوقع الطلاق بشرط سابق على النكاح، هذا شرط متقدم على النكاح الثاني. ولا خلاف أنه لو قال لأجنبية إذا دخلت الدار فأنت طالق فتزوجها ثم دخلت أنها لا تطلق، فلماذا لا نقول إنها لا تطلق هنا؟ المذهب قالوا الفرق أن النكاح الثاني مبني على الأول في عدد الطلاق وسقوط اعتبار العدد، وبهذا فرقوا بين الطلاق والملك، يعني فرقوا بين مسألة الطلاق ومسألة العتق. قال كعتق فلو علق عتق قنية على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق. مسألة العتق نظيرة مسألة الطلاق، إلا أنهم في بعض الصور يفرقون، يعني في رواية يفرقون بين العتق والطلاق، فيقولون بالطلاق ولا يقولون بالعتق ولا يقولون بالعتق. قال وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق، يعني إذا لم تدخل الدار بعد أن تزوجها الزواج الثاني أو بعد أن ملك العبد الملك الثاني فإنه لا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة، يعني لما كان قد العبد قد دخل الدار حال عدم الملك، أو كانت الزوجة قد دخلت الدار حال كونها ليست في عصمته، فإن هذا لا تنحل به اليمين. قال لأنهما إذا ليس محلا للوقوع، ليس دخول العبد للدار ولا دخول الزوجة للدار إذا لم يكون في ملكه وفي عصمته ليس محلا لوقوع الطلاق أو العتق، فلا يقع الطلاق والعتق في هذه الحالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.